فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ثم أورثنا الكتاب حكمنا بتوريثه منك أو نورثه، فعبر عنه بالماضي لتحققه، أو أورثناه من الأمم السالفة. والعطف على إن الذين يتلون والذي أوحينا إليك اعتراض لبيان كيفية التوريث. الذين اصطفينا من عبادنا، يعني علماء الأمة من الصحابة ومن بعدهم أو الأمة بأسرهم، فإن الله اصطفاهم على سائر الأمم. فمنهم ظالم لنفسه بالتقصير في العمل به، ومنهم مقتصد يعمل به في غالب الأوقات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله بضم التعليم والإرشاد إلى العمل. وقيل الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العالم، وقيل الظالم المجرم والمقتصد الذي خلط الصالح بالسيء والسابق الذي ترجحت حسناته بحيث صارت سيئاته مكفرة، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أما الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا، وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك يحبسون في طول المحشر ثم يتلقاهم الله برحمته. وقيل الظالم الكافر. وقيل الظالم الكافر على أن الضمير للعباد وتقديمه لكثرة الظالمين، أو لأن الظلم بمعنى الجهل، والركون إلى الهوى مقتضى الجبلة، والاقتصاد والسبق عارضان، ذلك هو الفضل الكبير. إشارة إلى التوريث أو الاصطفاء أو السبق. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. جنات عدن يدخلونها مبتدأ وخبر، والضمير للثلاثة أو للذين أو للمقتصد والسابق، فإن المراد بهما الجنس. وقرئ جنة عدن، وجنات عدن منصوب بفعل يفسره، أي جنات عدن يفسره الظاهر. وقرأ أبو عمرو يدخلونها على البناء للمفعول. يحلون فيها خبر ثان أو حال مقدرة، وقرئ يحلون من حلية المرأة فهي حالية، من أساور من ذهب، من الأولى للتبعيض والثانية للتبيين، ولؤلؤا عطف على ذهب، أي من ذهب مرصع باللؤلؤ أو من ذهب في صفاء اللؤلؤ. ونصبه نافع وعاصم رحمهم الله عطفا على محل من أساور، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، همسهم من خوف العاقبة، أو همهم من خوف العاقبة، أو همهم من أجل المعاش وآفاته، أو من وسوسة إبليس وغيرها. وقرئ الحزن ربنا لغفور للمذنبين شكور للمطيعين الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الذي أحلنا دار المقامة دار الإقامة من فضله من إنعامه وتفضله إذ لا واجب عليه لا يمسنا فيها نصب أي تعب ولا يمسنا فيها لغوب كلال إذ لا تكليف فيها ولا كد أتبع نفي النصب أتبع نفي النصب نفي ما يتبعه مبالغة والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل شكور والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم لا يحكم عليهم بموت ثان فيموتوا فيستريحوا ونصبه بإضمار أن وقرئ فيموتون عطفا على يقضى كقوله ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يخفف عنهم من عذابها بل كلما خبت زيد إسعارها كذلك مثل ذلك الجزاء نجزي كل كفور مبالغ في الكفر أو الكفران وقرأ أبو عمرو ويجزى على بناء المفعول وإسناده إلى كل وقرئ يجازى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور وهم يسترخون فيها يستغيثون يقتدعون أو يفتعلون من الصراخ وهو الصياح يستعمل في الاستغاثة لجهد المستغيث صوته ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل بإضمار القول وتقييد العمل الصالح بالوصف المذكور للتحسر على ما عملوه من غير الصالح والاعتراف به والإشعار بأن استخراجهم لتلافيه وأنهم كانوا يحسبون أنه صالح والآن تحقق لهم خلافه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير جواب من الله وتهيج وما يتذكر متناول كل عمر تمكن المكلف من التفكر والتذكير وقيل ما بين 20 إلى 60 وعنه عليه الصلاة والسلام العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم 60 سنة والعفو على معنى أولم نعمركم فإنه للتقرير كأنه قال عمرناكم وجاءكم النذير وهو النبي أو الكتاب وقيل العقل أو الشيب أو موت الأقارب فذوقوا فما للظالمين من نصير يدفع العذاب عنهم إن الله عالم غيب السماوات والأرض لا يخفى عليه خافية فلا يخفى عليه أحوالهم إنه عليم بذات الصدور تعليل له لأنه إذا علم مضمرات الصدور وهي أخفى ما يكون كان أعلم بغيره ثم قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض نعود إلى ما بدأنا به من آيات من سورة فاطر مع قوله تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ربنا تبارك وتعالى يمن على عباده المسلمين بأن الله أوحى إلى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بواسطة الأمين جبريل روح القدس عليه السلام الذي نزل بالقرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من اللحظة التي قال فيها له اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا القرآن بجملته من أوله إلى آخره تنزيلا أو ترتيبا كما تراه في المصحف اليوم وكما رتبه جبريل بأمر من الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فترتيبه توقيفي لا نستطيع تقديم شيء ولا تأخيره أبدا. والذي أوحينا إليك من الكتاب يبين الله عز وجل أن الكتاب الذي أنزله الله عز وجل هو القرآن الكريم، أيضا هو واحد من جنس الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء والرسل، فهو بعض الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين، وهو خاتمة الكتب، وهو المصدق لما فيها. بما فيها من أي شيء؟ قال مصدقا لما بين يديه، وكأن الله عز وجل يقول أحقه مصدقا. هذه الحقيقة التي تبين أن الله تبارك وتعالى يبين أن القرآن هو المصدق لما جاء من الكتب السماوية، فكل فكرة تجدونها في الكتب السماوية لا توافق كتاب الله تبارك وتعالى فهي من التحريف وهي من التبديل، لأن الله أوكل حفظ كتبهم إليهم فحرفوا وبدلوا، ولكنه حفظ القرآن الكريم بنفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا أردت أن تنظر إلى أصول الأحكام من العقائد بالدرجة الأولى وكذلك بأصول الأحكام من التحريم والتحليل بما يناسب تلك الأقوام لعلمت أن القرآن موافقا له، كما قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا إخبار لما جاء في التوراة. إن الله بعباده لخبير بصير، الله عز وجل عالم، وعالم بالبواطن، عالم بالظواهر، عالم بكل الأحوال. ولذلك هذا العلم لو لم يكن سبحانه وتعالى عالما بالبواطن والظواهر وعالم بأحوالك يا رسول الله وبأحوال أمتك لم يحي إليك هذا الكتاب المعجز الذي تقدم سائر الكتب. ولذلك هو العمدة في تلك الأمور التي نتكلم فيها سواء كانت في العقيدة في الأمور الروحانية في أصول الحلال أو الحرام. ثم قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذا الكتاب حفظه الله عز وجل. وأنت اليوم وفي كل بلد من البلاد الإسلامية عربية كانت أو غير عربية، تجد حتى يومنا هذا وإلى يوم القيامة بعد مضي حوالي 15 قرنا على نزول كتاب الله تبارك وتعالى، تجد الاجتهاد في كتاب الله عز وجل قراءة حفظا عملا سندا في كل شيء. لا يوجد كتاب في الدنيا سنده كسند كتاب الله عز وجل. تقرأ على شيخك وبعد أن تنتهي من حفظ كتاب الله أو قراءة في المصحف يعطيك سندا في هذا الأمر عن شيخه وهكذا عن شيوخه مرتبا حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جبريل ثم إلى رب العزة، فهذا السند المتصل الذي لا ينقطع إلى يوم القيامة يقرأ كما نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم أورثنا الكتاب، هذا الكتاب أخذه رسول الله، أخذه الصحابة، أخذه التابعون عن الصحابة، أخذه تابع التابعين عن التابعين، وهكذا إلى أن وصل إلينا ثم يصل إلى غيرنا. سهله الله على كل الألسنة على الإطلاق. نعم، ترى الإنسان ربما لا يفقه شيئا مما يقرأ وهو يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. العالم كله اليوم بأطفاله بكباره بشيوخه بنسائه يتنافس في حفظ كتاب الله على ما يوجد من الفساد في هذا الكون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، الله عز وجل جعل هذا الكتاب إنما في صدور الذين اصطفاهم الله عز وجل من خلقه، فتفضل عليهم فقال من عبادنا. وإذا أضافك الله إليه رفعك. ألم تسمع قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه عبد من عباد الله تبارك وتعالى، وهذا غاية التشريف. فعلماء الأمة من الصحابة وإلى يومنا هذا اصطفاهم الله عز وجل على سائر الأمم. والناس إنما ينقسمون في الحقيقة إلى 3 أقسام قسمها الله عز وجل. القسم الأول قال فمنهم ظالم لنفسه، قصر في العمل وهو يعلم أنه مقصر، يستغفر الله تبارك وتعالى، يحب أن ينطلق أكثر من ذلك، ربما شغلته الدنيا، شغله الأولاد والبنون، نعم مقصر في طاعة الله عز وجل، مقصر في العمل في كتابه. ومنهم مقتصد يعني يعمل أحيانا ويترك فيلتزم في بعض الأوقات، بل ربما في غالب أوقاته. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، يقرأ يعلم يشرح يقتصد يبين يوضح يقيم الحجج يقيم الأدلة، يدافع عن الإسلام، يقف ضد الكافرين، يناظر، هذا سابق بإذن الله. نعم. وبعد ذلك أو قيل الظالم لنفسه هو المظالم المجرم المقتصد الذي خلط عملا صالحا بآخر سيئا، والسابق هو الذي ترجحت حسناته على سيئاته. والنبي عليه الصلاة والسلام شرح هذا المعنى بقوله فبدأ من السابقين بترتيبهم في الأولوية، فقال أما الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا. وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك يحبسون في طول المحشر ثم يتلقاهم الله برحمته. هكذا فسر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصناف الثلاثة. وبعض العلماء يرى الظالم الكافر، نعم، وإنما يقول إذا كان هذا الكافر فلماذا بدأ الله به؟ ربما كانت البداية لكثرة الكافرين في الأرض، ولكثرة الظالمين، ولكثرة الجاهلين، ولكثرة الذين يركنون إلى الهوى، فهذا ما يقتصديه الجبلة. نعم، أما مسألة الاقتصاد والسبق فهما عارضان. قال ربنا عز وجل: ذلك هو الفضل الكبير. والله إن توريث الله عز وجل لعباده، إن اصطفاءهم، إن جعلهم سابقين في الخيرات، هذا فضل كبير من الله بتوفيقه وإحسانه. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. يبين الله تبارك وتعالى ماذا يعطيهم ربنا تبارك وتعالى. جنات عدن يدخلونها، مبتدأ خبره يدخلونها. هذه الجنة أعدها الله لهؤلاء السابقين بالخيرات ولمن عفى الله عنهم. ما تحليتهم في يوم القيامة؟ يحلون فيها من أساور من ذهب. ما حالهم؟ التحلية التي كانت محرمة عليهم في الدنيا يأخذونها، كل ما كان محرم، ما كان محرما في الدنيا فيحله الله تبارك وتعالى إكراما لخلقه في يوم القيامة، على خلاف الحال الذي هو عليه في الدنيا. جنات عدن يدخلونها. وقرئ جنة عدن، جنة عدن على الجنس، وجنات عدن على التعدد. وقرئ جنات عدن يدخلونها، أي يدخلون جنات عدن يدخلونها، فتصبح مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور. جنات يدخلون جنات عدن يدخلونها، يحلون فيها من أساور من ذهب. يحلون فيها من أساور يعني بعض الأساور، لا كل الأساور، من ذهب أي من جنس الذهب، ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الذهب المرصع باللؤلؤ، الذهب الصافي واللؤلؤ الصافي، ولباسهم فيها حرير، ما كان يحرم عليهم في الدنيا. فإذا رأى المؤمنون هذا الإنعام من الله تبارك وتعالى يخبرنا الله عن حالهم فيقول: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. كان عندهم هم من خوف العاقبة. المؤمن ينام خائفا من الله عز وجل راجيا، نعم، كان همهم ربما من أجل معاشهم في الدنيا، كانوا يخافون من وسوسة إبليس. في كل هذا إذن وجدوا أنفسهم قد وصلوا إلى ما أرادوا وإلى ما أنعم الله تبارك وتعالى عليهم. إن ربنا لغفور رحيم، إن ربنا لغفور، ما قال غافر، وجاء بصيغة المبالغة غفور، فعول، مفعال، فعيل، فعل، هذه صيغة، صيغ للمبالغة. تجد أن أسماء الله عز وجل لكثرة رحمته فنقول رحيم ورحمن، ولكثرة مغفرته نقول غفور وغفار. غفور للمذنبين الذين ارتكبوا السيئات وتابوا إلى الله عز وجل فمحاها عنهم وبدل سيئاتهم حسنات، شكور للمطيعين فيضاعف لهم حسناتهم أضعافا مضاعفة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أنعم الله عليهم وتفضل، ولا واجب على الله سبحانه وتعالى، ففي الجنة لا يوجد تعب. سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل أهل الجنة ينامون؟ قال وهل النوم إلا الموتة الصغرى. إذن هؤلاء يعيشون عيشة كريمة، لا تعب لا كل لا تكليف لا شيء متعب على الإطلاق، بل كله تكريم وتكريم وتكريم لا يستطيع الإنسان أن يحصره على الإطلاق. وفي المقابل يقول ربنا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قد يحسب الكافر أنه يترجى ربه تبارك وتعالى فيعود إلى الدنيا من جديد، فأقنطهم الله عز وجل من ذلك وبين لهم أنه لا عودة لهم إلى هذه الحياة الدنيا. وقالوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لا كرة. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا قال؟ كلا إنها كلمة هو قائلها، أبدا لا عودة فيها على الإطلاق. إذن الذين كفروا لا يحكم عليهم بموت آخر، ماتوا بعثوا للحساب، والآن لا استراحة أبدا، لأن الموت استراحة بالنسبة إليهم، لذلك لا يؤذن لهم فلا يعتذرون، ولا يؤذن لهم أن يخفف عنهم من عذابها. بل إن الله تبارك وتعالى وصف النار بقوله كلما خبت ماذا زيدت سعيرا. إذن كلما خبت زيد إسعارها هذه النار، وبين لنا ذلك ربنا تبارك وتعالى، وبين بالنسبة للأجسام كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب لا يقضى عليهم فيموتوا. انظر، لا موت، تجدد في الآلام، ولا يوجد حكم آخر ولا اعتذار على الإطلاق. كذلك نجزي كل كفور، مثل هذا الجزاء الذي بيناه في كتاب الله عز وجل. نجزي في قراءة نجازي، في قراءة يجزى، وكلها بمعنى واحد، يجزى كل كفور. الكفور كذلك المبالغ في الكفر والمعصية. ثم قال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يصف الله عز وجل استغاثتهم، صراخهم، جهدهم، قائلين حالهم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. تحسروا على دنياهم، يريدون أن يعودوا إلى الدنيا، لا يحسبون أنهم يعملون عملا صالحا. تحقق خلاف ما كانوا يؤمرون به. قال تعالى أولم نعمركم، أعطيناكم من العمر ما يكفي، ما يتذكر فيه من تذكر. إذن التذكر تناول كل إنسان مكلف في هذه الحياة الدنيا، أعطانا الله عقودا من العقد 20 إلى 30 إلى 40 إلى 50 إلى 60 إلى أكثر من ذلك، أولم نعمركم عمرناكم، جاءكم النذير. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي يدعو إلى الله عز وجل، وفي كل زمن يدعو دعاة الحق إلى الله تبارك وتعالى. جاءكم النذير، جاءكم القرآن الكريم، جاءكم النذير، جاءكم العقل الذي متعكم الله عز وجل، جاءكم النذير، شابت رؤوسكم. من بلغ من العمر 40 ولم يغلب خيره على شره فليجهز نفسه إلى نار جهنم. جاءكم النذير، مات آباؤكم، ماتت أمهاتكم، مات أقاربكم، أليس كل ذلك من نذير؟ تحملون موتاكم في كل يوم وتدفنون الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الغني والفقير، الحاكم والمحكوم، أليس كل ذلك نذير؟ فذوقوا فما للظالمين، فذوقوا فما للظالمين من نصير، من نصير، فما للظالمين من نصير. من يدفع عنهم العذاب؟ من يخفف عنهم هذا العذاب؟ وقد قضى رب العزة عليهم أنه كما قال لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. قال تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض لا يخفى عليه شيء، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، إنه عليم بذات الصدور. يبين ربنا سبحانه وتعالى ما في صدورهم وما في صدور خلقه وما في تفكيرهم. والله لو عادوا لما عادوا إلا لعادوا لما نهوا عنه في هذه الحياة الدنيا، كما بين ربنا تبارك وتعالى، ويحسبون الأمر أنه يعاد المرة تلو الأخرى، لكن قضاء الله سبحانه وتعالى سابق. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بموعظة كتاب الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لعبادتك، اللهم وفقنا لقراءة كتابك، اللهم وفقنا لتحليل الحلال وتحريم الحرام، اللهم وفقنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسن اللهم ختامنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.